الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذا الدرس: فر من الحزبية فرارك من الأسد. في مساء السبت 18 من شهر المحرم لعام 1413، وقبل أن أبدأ أعلن حبي وسعادتي وفرحتي هذه الليلة لضيوف وأحبة وقادمين ووافدين وفدوا من الرياض ومن القصيم ومن الشرقية والغربية ومن بعض دول الخليج، ونرحب بكل مسلم حضر هنا أو لم يحضر، عربيا كان أو عجميا، يحمل لا إله إلا الله محمد رسول الله. ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: منهم يا رسول الله؟ قال: النزاع من القبائل، فهم الذين أتوا من كل حدب وصوب، اجتمعوا من القبائل، من الأصقاع، من المدن، من الشعوب، من الأقطار، لا على سبب ولا على نسب، إنما على رابطة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولها مناسبة هذه المحاضرة: فر من الحزبية فرارك من الأسد. فإنا لا نعلم حزبية شرعية إلا حزبا واحدا مؤيدا بالله عز وجل وبرسوله عليه الصلاة والسلام، وهو حزب الله. ألا إن حزب الله هم المفلحون. فمن انتسب لحزب آخر أو تعصب لحزب آخر أو اتخذ غير هذا الحزب أو جعل حزبا داخل هذا الحزب ففرق بين حزب الله عز وجل فتولى بعض هذا الحزب وعادى بعضه وأحب بعضه وأبغض بعضه فقد نكث ميثاق الله وقد عصى الله. فكان لزاما علينا أن يكون حزبنا واحدا وهو حزب الله. فليس عندنا من يوجب ولا يجوز لأحد أن يوجب لأحد أن ينتسب لحزب ويوالي عليه ويعادي عليه ويحب له ويبغض له غير حزب الله عز وجل الذي ذكره الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما أتت هذه الحزبيات مع نقص العلم الشرعي الموروث عن معلم الخير عليه الصلاة والسلام، ومع كثرة الأهواء والاختلافات وشهوات الأنفس والمقاصد السيئة والأمراض وقلة البصيرة والمعرفة. فكان حقا على الدعاة وطلبة العلم أن يبينوا ما هو الأسلم في هذه الطريقة. واعلموا حفظكم الله أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يوجب على الأمة أن تتبع مذهبا من المذاهب. ومن قال للناس أو لعبد من العباد أنه يجب عليه أن يكون حنبليا أو شافعيا أو مالكيا أو حنفيا فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ومن أوجب على أحد الناس من العباد أن يكون إخوانيا أو سلفيا أو تبليغيا أو سروريا يوجبه وجوبا فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فإن الله لم يسمنا إلا مسلمين، وارتضى لنا سبحانه وتعالى اسم المسلم، هو سماكم المسلمين في هذا ومن قبل، وسمانا رسولنا صلى الله عليه وسلم باسم السنة، فنحن أهل السنة، ليس لنا اسم إلا هذا الاسم، لا نعرف إلا بهذا الاسم، وليس لنا شارة ولا حزب إلا حزب السنة، يجمعنا عربينا وعجمينا شرقينا وغربينا أحمرنا وأسودنا وأبيضنا تحت اسم أهل السنة. ومن أعظم دواعي هذه الفرقة الهوى، قال الشاطبي، واستميحكم عذرا فسوف أنقل نصوصا في هذه المحاضرة لتكون مقيدة باعتبارات وبنقولات وبحقائق ووثائق من أهل السنة، وقد اعتمدت بعد الله عز وجل وبعد كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وبعد سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، على كتاب الاعتصام والموافقات للشاطبي وكتيب الهوى وأثره في الاختلاف للشيخ عبد الله الغنيمان، وكتاب اقتباس صراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكتاب حكم الانتماء للدكتور بكر أبو زيد، وكتاب أو كتب مناهج أهل السنة للدكتور ناصر العقل، وكتاب الولاء والبراء للدكتور محمد بن سعيد القحطاني، وغيرها من الرسائل والكتب. يقول الشاطبي: سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار، وروي هذا عن الشعبي، فإن الهوى ما سمي هوى إلا أنه يهوي بصاحبه إلى النار والعياذ بالله. ويدخل الهوى عند العباد في عبادتهم، فتجد بعضهم يعبد الله أو يعبد مع الله غيره، أو يخترع عبادات ما أنزل الله بها من سلطان بهواه. ويدخل الهوى مع أهل العلم، فتجد بعضهم يفتي بالهوى أو يقول قولا بالهوى ليس بالعلم. ويدخل مع أهل السياسات الشرعية، فتجد بعضهم يحكم بالهوى وينفذ أحكام الله بالهوى أو أحكام غير الله عز وجل، فيضل ويضل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ذكر الله عز وجل الهوى في كتاب إلا ذمه. ذكره الشاطبي في الموافقات. وأصل الضلال اتباع الظن والهوى. قال سبحانه وتعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ونزه الله رسوله عليه الصلاة والسلام من الهوى، فقال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأنذر الله داود عليه السلام وحذره أن يتبع الهوى، فقال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إلى آيات أخرى كثيرة أخبر الله فيها أن الهوى هو أصل الشقاء وأصل الردى وأصل البلاء. ومتبع الهوى لا بد أن يضل، سواء في الأخبار أو في الأحكام، فإن الله سبحانه وتعالى إذا ترك العبد وهواه أضله الله ضلالا بينا. وقد قال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه يقول: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين فأهلك، أو كما ورد في الحديث. وقد حذر السلف من أهل الأهواء، ويقصدون بأهل الأهواء أهل البدع وأهل الشهوات الخفية الذين يتخذون الدين سلما لأغراضهم، أو يريدون أن يخترعوا في دين الله، أو يريدون أن يملكوا الرقابة أو الأموال، أو يحوزوا الأنفس بطريق الدين فيلبسون على العامة ويلبسون على البادئين في العلم. حذر منهم السلف الصالح. قال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لآمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. رواه ابن بطة في كتاب الإبانة، واللالكائي في كتاب السنة والدارمي. ومعنى هذا أن الذي يثق بنفسه فيجلس مع أهل الأهواء لا يؤمن عليه أن يلبس به. وأهل الأهواء كالعلمانيين والحداثيين والخوارج والرافضة والمرجئة والقدرية، ومن في نفسه هوى وشهوة خفية، هذا لا تجلس معه ولو كنت تقول أني سوف أنصحه، فإنه يعديك ولا محالة كما سوف يأتي. وقال غيرهم: لا تجالسوا أهل الأهواء فإنكم إن لم تدخلوا فيما دخلوا فيه لبسوا عليكم ما تعرفون. رواه ابن بطة. والمقصود أنهم يلبسون الحق الذي معنا فيشككونك فيما أنت فيه. وقد رأيت شبابا جلسوا مع الرافضة في الحج من أهل السنة منا، وكان قصدهم أنهم يعيدون هؤلاء، وأولئك أكثر منهم جدلا وأكثر منهم ثقافة وبعضهم حجج في مذهبهم. فيجلس الشاب الذي في الثانوية أو في كلية الشريعة وأصول الدين إلى هذا الحجة المليء بالهوى والضلال والغي، فيريد أن يرده فيلبس عليه الحق الذي عند أهل السنة، فيأتي ويقول: والله ما أدري عن صحة الأحاديث التي في البخاري والترمذي عن خلافة أبي بكر أو عمر، لا بد أن نتحقق بها. فانظر كيف ترك في قلبه مرضا والعياذ بالله. وقال ابن عباس: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. رواه ابن بطة أيضا، وهو مرض القلب. و ولذلك مر أحد السلف فوضع أصبعيه في أذنيه قال لئلا أسمع كلمة من صاحب هوى فتقع في قلبي. وتقدم ثور بن يزيد أو بن زيد أحد رواة البخاري ومسلم وكان في قدر فأتى يسلم على سفيان الثوري فنفض سفيان يده وقال المسألة الدين الدين. يقول لو كان غير الدين كنت سلمت عليك لكن ما دام الدين فلا أسلم عليك. ولما مات أتى سفيان الثوري فاعتق الصفوف وخرج ليراه الناس ولم يصلي عليه لئلا يصلوا على هذا المبتدع. وقال إبراهيم النخعي لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم تذهب بنور الإيمان من القلوب وتسلب محاسن الوجوه وتورث البغضة في قلوب المؤمنين. رواه ابن بطه أيضا. ومعنى ذلك أن الله يسلب نور العبد بسبب جلوس مع أهل الهوى وأهل الزيغ والانحراف والذين يريدون الجدل والخلاف بين المؤمنين وينقلون الكلام بين طلبة العلم فيسبون هذا ويتتبعون سقطات هذا وغلطات هذا ويجمعونه وربما سجلوه وربما كتبوه وينسون محاسنه وينسون مواقفه. فهذا هم من أهل الهوى لأنهم يريدون أن يحل الجدل محل العمل أو محل الكتاب والسنة. وقال مجاهد بن جبر لا تجالس أهل الأهواء فإن لهم عرة كعرة الجرب يعني حكة كحكة الجرب. ذكره ابن بطة فإن صاحب الهوى يترك فيك في قلبك أثر فتحتك من هذا الأثر فيدمي قلبك وهو هواه والعياذ بالله. وقال محمد بن علي لا تجالس أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. ويلحق بذلك أيها الإخوة من يشغل الناس بتوافه المسائل أو المسائل التي ليس فيها علم كمسألة دوران الأرض فيقيم المجلس المجلس ويقعده على هذه المسألة التي لا ينبني عليها عمل ولا يسأل الله عنها يوم القيامة وليس فيها معتقد ولم يتكلم فيها الصحابة. وكمسألة هل السحاب من البحر وهل يتبخر البحر مع أنه حقيقة يتبخره الشمس بإذن الله في كلام طويل. ومسألة كروية الأرض مع العلم أنها كروية لكن هذه المسائل التي هي من الجدل وهي تمنع عن العمل فحذاري من هذه. قال سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع الكافرين الجامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال مصعب بن سعد لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى ثنتين إما أن يفتنك عن دينك فتتبعه وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. ذكره ابن بطة أيضا. فالحذر الحذر من مجالسة هؤلاء. وإذا سمعت أحدا يخوض في آيات الله يضرب بعضها ببعض أو في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو ينتهك حرمات أهل العلم أو يخالف بين الدعاة أو يأتي بنقل لعالم ليضرب به قول عالم آخر فهذا من أهل الهوى فانفض يديك منه. قال يونس بن عبيد رحمه الله أوصيكم بثلاث لا تمكنن سمعك من صاحب هوى ولا تخلو بامرأة ليست لك بمحرم ولو أن تقرأ عليها القرآن ولا تدخلن على أمير ولو أن تعظه. رواه ابن بطة. وقال أبو قلابة يضبط كذا يوصي أيوب السختياني يا أيوب احفظ عني أربعا لا تقل في القرآن برأيك لا يتحدث أحد برأيه بالقرآن ولا يتخرس برأيه فإن كتاب الله محفوظ إلا ما ظهر عليه ما ظهرت عليه الدلالة أو أيدته لغة العرب. وإياك والقدر وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك كمن يقول الآن هل الأفضل من كان مع علي أو من كان مع معاوية وهل الأفضل الذين كانوا في حزب علي أو في حزب معاوية هذا ممن يدخل في أصحاب رسول الله عليه وسلم بما لا يحبه الله. ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك فينبذ فيه ما شاءوا. وقال أبو الجوزاء وهو من أئمة التابعين لئن تجاورني القردة والخنازير في دار أحب إلي من أن يجاورني رجل من أهل الأهواء. وآتى عمران بن حطان كان عنده علم شاعر الخوارج هذا الشاعر القوي في شعره وكان شعره من الشعر الخالد ذهب إلى الخوارج لينصحهم وقال أتزوج منهم امرأة علي أؤثر فيهم وأردها وأرد أهلها إلى مذهب أهل السنة فردته إلى الخوارج. وهو الذي يقول في قصائده الجميلة، يقول: أرى أشقياء الناس لا يسأمونها، يعني الدنيا، أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على أنهم فيها غراة وجوع، أراها وإن كانت تسر فإنها سحابة صيف عن قليل تقشع. وله من القصائد أخرى، لكن قصائده بعد أن تحول إلى مذهب الخوارج كانت سيئة وظالمة وآثمة، كقوله لما قتل ابن ملجم علي رضي الله عنه، يمدح ابن ملجم يقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش سلطانا إني رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه من خير خير عباد الله ميزانا. فرد عليه شعر أهل السنة فقال: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لأذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطانا. فاستوى البيت وركب هذا البيت، وأحسن شعر أهل السنة. فهذا مثل هذا، وبعضهم يقول إن دخل ليرد على الشيوعية فألحد والعياذ بالله، ككاتب من القصيم عبد الله القصيمي، كان ذكيا لماحا، له كتاب صراع بين الإسلام والوثنية، أراد أن يرد على الكادحين في عدن الشيوعيين، ويرد على نظرية كارل ماركس، فالعياذ بالله اطلع على كتبهم فألحد وخرج من القصيم، وهو الآن يقيم في القاهرة، عمره ما يقارب 80 سنة، ملحد لا يصلي ولا يسجد ويكفر بالمصحف ويسب الدين وأهله، وله كتب في ذلك. قال سبحانه: أرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، وقد ناداه العلماء وخاطبوه واتصلوا به وكاتبوه، لكن طبع الله على قلبه والعياذ بالله في 80، فما اهتدى. وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. قال بعض أهل العلم: هذه لأهل الأهواء، فإن بعض الناس إذا حضر مجالس أهل الخير تمظهر بأنه من أهل الخير وناقش معهم المسائل العلمية وأظهر لهم حب السنة، فإذا خلى مع الشياطين من الإنس سب أهل الخير وأهل العلم وأهل الدعوة، فهو من جنس هؤلاء. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وقد دل على ذلك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد ذكر أبو داود وأحمد بأسانيد صحيحة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث من الشبهات، وفي لفظ هنا مما يرى من الشبهات. فالدجال من سمع به فلينأ عنه، ليبتعد ليفر عنه ولا يثق بإيمانه، فإن الدجال يشبه على الناس حتى إنه يأتي إلى الخربة فيقول: اخرجي كنوزك فتخرج بإذن الله كنوزها، ويقول: السماء أمطري فتمطر، ويضرب الرجل فيشقه من الصين ويحييه بإذن الله، وهذه فتنة. وكذلك قال أهل العلم: كل من سار على منهج الدجال فالواجب على الإنسان أن يبتعد عنه وأن يتجنب الجلوس معه. وقد رأيت بعض الناس تأثر ببعض الكتابات وببعض الأشرطة التي نشرها بعض العلمانيين، حتى إنه عنده علم وعنده سنة وعنده خير كثير فشبح عليه، فأصبح يصدقه، أصبح يرتاح لهم، وأصبح يشكك في الخير الذي يحمله أهل الخير. قال أهل العلم: وعلى المسلم ألا يناظر هؤلاء إذا علم منهم الهوى، كما قال بعضهم، قال: كلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب، ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم، حتى مالوا إليهم. وذكر أن محمد بن السائب كان من أهل السنة، فقال: نذهب ونسمع من هؤلاء، فما رجع حتى أخذ بها وعلقت بقلبه والعياذ بالله. ذكر ذلك بعض أهل العلم في كتبهم، قالوا: والهوى كل ما خالف الحق، وللنفس فيه حظ ونصيب وبقية ورغبة، فيميل بصاحبه إلى الشهوة وإلى الشهرة وإلى حب الظهور وإلى الانصراف عن الحق والعياذ بالله. وقد ذم الله اليهود وأخبر أنهم يتبعون أهواءهم، كلما أتى أحدهم هوى اتبعه. قال سبحانه: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وكانوا يشهدون أن الرسول عليه الصلاة والسلام سوف يبعث وأنه من العرب، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. قال سبحانه: ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وقد ذم الله كفار العرب بأنهم اتبعوا هواهم أهواءهم، إنما يتبعون أهواءهم، ومن أظلم ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. أمية بن أبي الصلت كان يبشر برسول يبعث، وكان يظن أنه هو الرسول، فلما بعث الله محمد عليه الصلاة والسلام كفر وأخذ يسب الرسول صلى الله عليه وسلم بالقصائد ويحرض عليه، وقالوا بل كان يسب من قتل في بدر من المسلمين أو من حضر في بدر من المسلمين ويمدح قتل المشركين والعياذ بالله. فقال صلى الله عليه وسلم: آمن لسانه وكفر قلبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومما يجب على المسلم أن يعلم أن الهوى أصل الضلال في العالم، وهو أصل الكفر، وعليه أن يسأل الله الهداية. وقد صح عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل فيقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فإذا هدى الله العبد سدده. وفي صحيح مسلم: اللهم اهدني وسددني. وعند أبي داود عن عبيد بن حسين قال صلى الله عليه وسلم: قل اللهم ألهمني رشدي وكني شر نفسي. وقد قص الله عز وجل علينا أخبار الأمم الذين تفرقوا بسبب الهوى، وحذرنا الله سبحانه وتعالى من شبههم، وحذرنا من طريقهم. بل قال أهل العلم: إذا كان التمذهب سببا للخلاف وللفرقة فإنه يحرم. إذا كان كونك حنبليا وذاك حنفيا وذاك شافعيا وهذا مالكيا سببا للخلاف والفرقة فإنه يحرم. أيضا إذا كان كونك إخوانيا أو سلفيا أو تبليغيا أو سروريا سببا للفرقة والخلاف بين المسلمين فإنه يحرم. قال سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال جل ذكره: إنما المؤمنون إخوة. قال سبحانه: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. وقال سبحانه: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فقد حذره سبحانه من الخلاف، وحذر أمته كما حذر الذين من قبله من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه سوف يقع الخلاف في الأمة، وسوف نتبع أو يتبع بعضنا أو يتبع بعضنا بعض الذين من قبلنا من اليهود والنصارى، كما قال صلى الله عليه وسلم عند البخاري والمسند لأحمد: لتتبعن سننا أو سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ والقذة ريشة السهم، وهو ما يشبه رصاصة البندق، والمعنى أن سوف نتبعهم في كثير من أمورنا، وقد وقع ما قال عليه الصلاة والسلام. فمنا من اتبعهم في المناهج، ومنا من اتبعهم في الزي، ومنا من اتبعهم في الأخلاق، ومنا من اتبعهم في المعتقد، ومنا من اتبعهم في السلوك، ومنا من عصم الله فلم يتبعهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ومما وقعنا فيه أن وقعت عندنا طوائف وفرق ومذاهب كالحنابلة والشافعية والمالكية وبعض الجماعات على ما فيها من خير، وأقول إنها إن فيها خير، أن خدم بها الإسلام، أن نصر بها الدين، لكن وقع من بعض المنتسبين إليها ظلم وجهل. فبعض المنتسبين للجماعات والمذاهب يقول: المذهب الصحيح مثلا مذهب الحنابلة، وغيره من المذاهب لا يصح. حتى إن بعضهم يقول: الحق مع الشافعية لكن ننتصر لمذهبنا رياضة. وبعضهم يقول: يقول عليه الصلاة والسلام، هذا حديث موضوع ويذكره بعض الناس في كتبهم بعض الأحناف، يقول صلى الله عليه وسلم: أبو حنيفة سراج أمتي، وهذا حديث كذب موضوع. وبعضهم يقول صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى بن مريم على مذهب أبي حنيفة، وهذا حديث كذب موضوع، إلى غير ذلك من الحديث. وبعضهم يقول: إن لم يكن الحق للأحناف فما أدري أين يكون الحق. وبعضهم يقول: على الأمة أن تتبع الشافعي لأنه من أسرة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هاشمي وهو أولى الناس بالاتباع. حتى إن ابن حجر في فتح الباري على جلالته رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش، قالوا في الحديث دليل على أن الشافعي المقدم لأنه من قريش، وابن حجر شافعي، فأعجبه هذا الحديث فقال به. ومنهم من ينتسب مثلا إلى الإخوان أو إلى السلفيين أو إلى التبليغيين أو السروريين أو إلى جماعة، فيقول الحق في هذه الجماعة، وهذه المقصودة. حتى بعض المنتسبين من الجهل يقول: هي المقصودة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة. وبعضهم كتب كتابا: المتساقطون في الطريق، وهم الذين خرجوا من الجماعة، فيقول هؤلاء ظلوا وسقطوا في الطريق، مع العلم أنه قد يظهر الإنسان أن المصلحة أن يخرج من الجماعة، أو أن المصلحة ألا يتبع هذه الجماعة، فقد تحبسه من علم أو دعوة، أو قد لا يناسب هو الجماعة، أو يكون الخير له ألا ينتسب لها. فأقول: هذه الجماعات فيها خير ونصر بها الحق، لكن لا يجوز لأحد أن يقول الحق في هذه الجماعة كل الحق وغيرها باطلة، أو يقول هذه الجماعة هي الجماعة التي يرضى الله عنها وغيرها يغضب الله عليها، أو يقول كل ما جاء من هذه الجماعة فهو الصحيح. حتى إن بعضهم لا يسمع إلا لأشرطة من كان من دعاة جماعته، ولا يحضر إلا خطباء جماعته، ولا يقرأ إلا كتب جماعته، ولا يطلع إلا على ما يكتبه جماعته أو كتبة جماعته، ولا يمدح إلا من انتسب لجماعته. وبالمقابل تجده يقدح في خطباء الغير وفي شعرائهم وفي دعاتهم وعلمائهم، وهذا هو من الهوى. وفي حظ من قوله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ومن أوجب على الأمة أن تتبع مذهبا من المذاهب أو جماعة من الجماعات قلت لكم يستتاب هذا فإن تاب وإلا قتل، وهي كفتوى شيخ الإسلام في بعض المسائل التي شابهت هذه المسألة بالقياس. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك. رواه البخاري في كتاب الاعتصام. فأخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه سوف يقع من أمتي من يفعل ذلك، ومن الناس من يتحزب لشيخ فيقول هذا الحق مع الشيخ وعليك بسماع أشرطته ولا تسمع إلا لغيره. ومنهم بعض الأقاليم يتعصبون لشيخهم من إقليمهم أو من مدينتهم أو داعية من محلتهم أو من مدينتهم، ويتنقصون الدعاة الآخرين، وهذا من الظلم والعدوان. بل على الإنسان أن يقبل الحق من أي أحد، سواء كان من الشمالي أم من الشرقي أم من الغربي أم من الجنوبي أم من العربي أم من العجب، فإن دين الله عز وجل موزع في الناس. وقال بعض الناس، وهذا لابن تيمية: ما من نفس إلا وفيها ما في نفس فرعون، غير أن فرعون قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر. وهذا كلام جيد. يقول: كل نفس تحمل ما تحمل نفس فرعون، لكن فرعون قال أنا ربكم الأعلى وغيره استحيا من الناس. وإلا فإن النفوس محشوة بحب الرئاسة وحب العلو في الأرض وحب التعالي على الأقران، إلا من عصم ربك ومن هذب الله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح. كان ابن عمر يسجد عند المقام عند الكعبة ويقول: اللهم إنك تعلم أني ما تركت الخلافة إلا من مخافتك. والله يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وفي صحيح مسلم أن سعد بن أبي وقاص كان في البادية فأتاه ابنه، والناس يختلفون على الخلافة بين علي ومعاوية، وأبوه من أولى الناس بالخلافة أحد العشرة، فقال: يا أبتاه، يقتتل الناس على الملك وأنت ترعى الظان في الصحراء؟ قال: اغرب عني، فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يحب العبد الغني الخفي التقي، إن الله يحب العبد الغني الخفي التقي. ورأيت في ترجمة إبراهيم بن أدهم من تواضعه ومسكنته ومن ترك العلو والكبر أنه مر بدارة في بغداد فخرجت امرأة بصحن من رماد تريد أن ترميه في الزبالة بالرماد وهو حار فيه جمر، فرمت بالصحن بما فيه من رماد فوقع على رأس إبراهيم بن أدهم الزاهد العابد الكبير، فأخذ يحتحت الرماد، فخرج أهل المحلة وأهل الحارة يعتذرون منه، قال لا ما عليكم، من استحق النار وصولح على الرماد فهو ناجل بإذن الله. يقول أنا مستحق للنار، يقول أخاف من نار جهنم، وما دام المسألة مسألة رماد وأهون من الرماد فالمسألة فيها خير. قال من استحق النار وصولح بالرماد فهو ناجل بإذن الله، أو كما قال. فعلى العاقل من طلبة العلم ومن الدعاة ومن الأخيار ومن الصالحين أن يتقي الله ولا يركب رأسه في الهوى، وليتبع مذهب أهل السنة، يكون سنيا فلا يتزيى بزي ليس بزي أهل السنة، فلا يقيد نفسه بقيد لم يقيده الله به سبحانه وتعالى. حتى قيل لبعض السلف من هم أهل السنة؟ قال الذين ليس لهم اسم إلا أهل السنة. فليس لأهل السنة اسم آخر، لا حنبلي ولا مالكي ولا شافعي ولا حنفي ولا نقشبندي ولا تيجاني ولا بطائحي ولا إخواني ولا سلفي، مع العلم أن لفظ السلفي قد يقصد به معنى صحيحا وهو ما يتبع السلف، ويقصد به معنى آخر وهو ما يتبع جماعة السلفيين، ولا سروري، مع العلم أنني لا أتعرض لهذا هؤلاء، لكني أقول التزيي والموالاة على هذه والمعاداة والحب والبغض ليس من دين الله في شيء، ولم ينزل الله به اسم سلطان، بل نحن أهل السنة، ليس لنا الاسم إلا أهل السنة، قبلتنا الكعبة ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، نؤدي الفرائض ونتزود بالنوافل ونجتنب الكبائر والصغائر ونعبد الله على بصيرة ونحن أهل السنة. فإذا فعلنا ذلك جمع شملنا وصلحت قلوبنا وعظمت رسالتنا بإذن الله. قال شداد بن أوس: يا بقايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. قيل لأبي داود السجستاني: ما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرئاسة، فهي خفية تخفى على الناس وقد تخفى على صاحبها. ذكره ابن تيمية في المجلد 16 من الفتاوى، وهذا كلام صحيح. فإنك تجد العبد يصلي الصلوات الخمس ويقوم الليل ويصوم النوافل وهو يحب أن يترأس على زملائه ويحب أن يكون دائما المقدم، حتى تجده تنشأ حب الرئاسة وحب العلو في الأرض مع الطلبة، فتجد أحدهم حتى في الابتدائية يحب أن يكون عريفا على الطلاب، ويحب أن يكون هو قائد المنتخب، ويحب أن يكون هو مشكل المجموعة والمدير حتى في الحلقات الصغيرة، ويحب أن يكون صاحب المسؤولية من حب الرئاسة في قلبه. حتى ذكروا عن بعض الزهاد أنه بلغ به حب الرئاسة وحب التصدر إلى أن سفك دماء الأمة، كما فعل عبد الله بن محمد بن تمرت، أو محمد بن عبد الله بن تمرت، وهو رجل يعني فيه ربانية وفي تأله كثير، وكان زاهدا عابدا من أهل المغرب، وقد ذكره الذهبي وترجم له ترجمة طويلة طويلة، وكان يصلي الليل ويبكي من خشية الله عز وجل، وركب في سفينة إلى الأسكندرية ما معه إلا ثوب ومعه إبريق يحمل فيه ماء ومعه عصا، وكان لا يرى منكرا إلا غيره، فكان يضرب الخمر ويكسر جرار الخمر وهو راكب في السفينة، فأخذوه فرموا به في البحر هو بنفسه بإبريقه وبعصاه، فركب في خشبة حتى صعد إلى جزيرة، فأتى إلى أهل الجزيرة فأنكر عليهم فأعادوه في البحر، فركب في قارب آخر فأدخله إلى تونس، فدخل في مسجد في تونس فوجد أهل البدع فضربهم بعصاه فحبسوه في تونس، ثم أخرجوه إلى المغرب فأنكر في المغرب فحبسوه مرارا كثيرة، ثم ذهب إلى جبال في أقصى المغرب واعتصم بتلاميذه ورباهم، ثم أسس دولة المرابطين هو بنفسه، حتى يقول: والله والله لو نفسي مشردة ما كنت أنظر بأعناق الورى آبا، في أبيات طويلة يقول: والله لو عرضت لي أعناق الورى وأعناق الظالمين لضربتها جميعا. فأوصل هذا الأمر إلى أن أخذ المخالفين له حتى ممن خالف في بعض الأمور، فكان ينكسهم في الآبار على رؤوسهم حتى ماتوا، بعض المسلمين حتى من أهل الأهواء أو البدع لكنهم مسلمين في الجملة. وكان إذا خالفه مخالف أخذ السيف وضربه نصفين فقسمه نصفين. وله كتاب المرشدة وأمره إلى الله عز وجل. إنما ذكرته مثالا من أمثلة العباد الزهاد الذين قد يحبون العلو في الأرض، والله المستعان. ومن علامات ذلك محبة من يعظمه بقبول قوله والاستماع له أكثر من غيره، فإنك تجد بعض الناس إذا عظمه شخص أحبه ولو كان في تفسير وقدمه على غيره، حتى تجد بعض المشايخ إذا أحبه بعض الطلبة أو قبل على رأسه أو أركبه في سيارته أو بجله بالألفاظ أو ألقى عليه قصيدة أو دعاه إلى وليمة، تجد يحب هذا الطالب ويقدمه على بقية الطلبة. وتجد بعضهم يغضب إذا لم يقبله الطلاب على رأسه ويقول هؤلاء الطلبة ليس عندهم أدب ولا يستحون ولا يحمل الأخلاق الشرعية إلى غير ذلك. فأصبح هواه في العلو في تقبيل الرأس وتقبيل اليد وفي التبجيل بالعبارات، وهذه من فعل أحبار اليهود والعياذ بالله. بل على العبد أن يفر من هذه وأن يحاول ألا يوافق الناس في تقبيل رأسه إلا إذا كان فيه مشقة أو أمن على نفسه العجب، وعليه يفر من تقبيل الأيدي والأكف، فإن هذا لم ينزل بها الله سلطانا. ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل به، لكن منزلته صلى الله عليه وسلم غير منازلنا، فإنه آمن على نفسه من العجب وعصم الله سمعه وبصره وقلبه. قال سبحانه وتعالى في من اتبع هواه وطلب العلو وحسد وبغى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. ثم قد يحصل من الناس على بعضهم ظلم وعدوان، فتجد بعض الناس إذا أراد أن يرد على أحد الأشخاص ردا اتهمه ونال عرضه وسبه وشتمه، وهذا من الظلم العظيم. بل عليك أن ترد الخطأ فقط وأن تبين وتذكر المحاسن، كما فعل الشيخ الإسلام رحمه الله، رد على المعتزلة في درة عرض العقل والنقل، قال: أحسن المعتزلة في أنهم ردوا الملاحدة إلى مذهب أدخلوهم في الإسلام، ولكنهم أساءوا لأنهم أوقفوهم في مذهب الاعتزال. فعليك إذا أردت أن تكون أن ترد على شخص أو طائفة أو فئة أن تعترف بما لهم من الحق. فمثلا إذا أردت أن ترد المسألة على الحنابلة فلا تتهم الحنابلة بالجمود ولا ترد على أئمتهم ولا تطلق لسانك وقلمك في أعراضهم، بل تقول مثلا: الحنابلة من أحسن الناس معتقدا، وهم المحافظون على معتقد أهل السنة، وفيهم علماء أجلة، وهم فيهم جهد وورع، لكن أخطأوا في هذه المسألة أو أخطأ فلان منهم في هذه المسألة. وكذلك الشوافع، وكذلك المالكية، وكذلك الأحناف. وإذا أخطأ رجل مثلا من جماعة الإخوان فلا تسب جماعة الإخوان جميعا وتقول هذه الجماعة مثلا فيها كيت وكيت، فهذا من الظلم العدوان. وإن من أفرى الفرى أن يسب الشاعر القبيلة بأسرها، فإن هذا لا يجوز. وأقول لكم هذا لا يجوز، حتى لا يجوز أن تتخذ القبائل سلما للمعاداة وللتناحر والتباغض. فمثلا تسب القبيلة بأسرها، هذا لا يجوز. يعني مثلا خالفك رجل من قبيلة أو أساء إليك رجل من قبيلة، فإنك لا يجوز لك، حرام عليك أن تقول القبيلة كلها فاجرة أو آثمة أو بخيلة أو جبانة، فإن هذا من الظلم والعدوان. هذا مما ينبغي أن يذكر به الناس كثيرا. وكذلك الشعوب، لا ينبغي أن تقول مثلا الشعب الفلاني كله آثم أو كله جبان أو كله خائن أو كله مارد، فإن هذا من الظلم. بل تذكر الأشخاص الذين لهم فجور. مثلا على سبيل المثال شعب العراق، في حزب البعث الكافر صدام المجرم وحزبه حزب البعث، فلا يجوز لك أن تقول كل عراقي آثم وكل عراقي فاجر وكل عراقي آثم، فإن فيهم من أهل السنة وفيهم علماء وفيهم عباد وفيهم دعاة وفيهم صالحون وفيهم شهداء. بل عليك أن تميز هذا من هذا، يخرج الحي من الميت. كونوا شهداء لله ولو على أنفسكم. وقال سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وبعض الناس كما ذكر سبحانه وتعالى من أهل الأهواء يزعم أنه مصلح ومدافع للفساد، كما قال الله عن فرعون: دروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فهو يزعم أنه هو المصلح والمحافظ على الدين الحارس له من التغيير والتبديل. وأما موسى عليه السلام فإنه ممن يسعى لتغيير الدين والفساد في الأرض، وهكذا تقلب الحقائق لدى أهل الأهواء ومبتغي العلو في الأرض، فيصبح المفسد مصلحا والمصلح حقا لديه مفسدا، والكفر بالله ومنازعته سلطانه دينا يجب أن يحمى ويصان، ودين الله يعتبر تغييرا للدين وتبديل الحق. فتجد هؤلاء يصنفون الناس حسب أهوائهم، فمن وافقهم فهو حبيبهم ومن خالفهم فهو عدوهم والعياذ بالله. إذا علم هذا أيها الإخوة، فقد ورد في السير والمغازي عنه صلى الله عليه وسلم أنه اقتتل غلامان اقتتلوا، فقال غلام من المهاجرين وغلام الأنصار، فنادى المهاجر يا للمهاجرين، لأنه يقاتل الأنصار، فقال يا للمهاجرين، ونادى الأنصاري فقال يا للأنصار، فقال صلى الله عليه وسلم ما هذه دعوة أهل الجاهلية، دعوها فإنها منتنة. رواه مسلم في صحيحه. فذمها صلى الله عليه وسلم لما قال هذا يا للمهاجرين، وذم هذا لما قال يا للأنصار، مع العلم أن اسم الأنصار واسم المهاجرين اسمان شرعيان ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لما استخدم استخداما خاطئا منع سبحانه وتعالى. ولذلك لا يجوز أن يستدعي الإنسان حزبه أو فئته أو طائفته على فئة من المسلمين الأخرى بهذا الطريق، فإن هذا محرم، لأن هذا طريق للتفكك وللقتال وللتشاحن. قال وقريب من هذا ما حصل لسلمان يوم أحد لما رمى أحد المشركين، قال خذها وأنا الفارسي، وسلمان فارسي، قال خذها وأنا الفارسي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا قلت وأنا الرجل المسلم؟ يقول لماذا لم تقل وأنا الرجل المسلم؟ ونحو ما رواه أبو داود في كتاب الأدب باب العصبية نحو هذا. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قال روينا عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل ابن عباس، معاوية بن أبي سفيان سأل ابن عباس رضي الله عنه قال أنت على ملة علي أو على ملة عثمان؟ قال لست على ملة علي ولا على ملة عثمان، لكن أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. دخل عنده وقت المنازعات ووقت ما حصل بين الأمة غفر الله للجميع، قال أنت على ملة علي أو على ملة عثمان؟ لأن معاوية يميل إلى عثمان. قال لست على ملة علي ولا على ملة عثمان، بل على ملة محمد صلى الله عليه وسلم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. ذكره ابن بطة في الإبانة واللالكائي. وكان السلف يحذرون من الأهواء ويقول أحدهم ما أبالي أي النعمتين أعظم، أن هداني الله للإسلام أو جنبني هذه الأهواء، فنعمة الله عليك أن لم يجعلك مبتدعا لا خارجيا ولا رافضيا ولا قدريا ولا جبريا، ولكن جعلك سنيا حنيفا مسلما والحمد لله. ولا يجوز التفريق بين الأمة وامتحان الأمة بما لم ينزل الله به سلطان، فلا يجوز أن نمتحن الناس هل أنت حنبليا أو شافعيا أو حنفيا أو مالكيا، أو يقول أحدهم أصحابنا الحنابلة وخصومنا الشافعية، حتى في بعض كتب الفقه وهي التي يجب أن تمحى ولو بالدم، فيقولون وقال خصومنا من المالكية، وقال خصومنا من الأحناف، وقال خصومنا من الشافعية، وأما أصحابنا فقالوا لا، كل الجميع أصحابنا وإخواننا، من اتبع الحق فعلينا أن نحبه وأن نتولاه وأن نكرمه. ولا يجوز امتحان الناس هل أنت إخوانيا أو سلفيا أو سروريا أو تبليغيا، وما هي جماعتك التي تنتسب، ولا بد لك من جماعة، بل جماعتك جماعة أهل السنة والجماعة، هي الجماعة التي يرضاها سبحانه وتعالى ويرضاها رسوله صلى الله عليه وسلم. بل على المسلم أن يقول أنا مسلم متبع للكتاب ولسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والله تعالى قد سمانا في القرآن المسلمين المؤمنين عباد الله، فلا نعدل عن الأسماء التي سمانا الله بها إلى أسماء أحدثها قوم وسموها هم وآباؤهم، فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بهذه الأسماء ولا يوالي عليها ولا يعادي، بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان. والواجب على كل من يتكلم في أمر من أمور الدين أن يكون مخلصا لله متجردا له سبحانه وتعالى متبعا للسنة، فلا يتكلم بهوى ولا يريد بكلامه مقصدا آخر، بل يريد أن يعبد الناس رب العالمين. ويا شباب الإسلام، ويا دعاة الحق، ويا طلبة العلم، ويا رواد الصحوة، ويا أيها الصالحون، المقصد من الدعوة تعبيد الناس لرب العالمين. أن يكون الناس عبادة لله، أن يعلموا الدين الخالص الذي بعث به رسولنا عليه الصلاة والسلام، أن نعبدهم لله. وقد يوجد الخلاف ظاهره العدل والإنصاف وباطنه الشهوة والتشفي والحقد والعياذ بالله. فتجد بعض الناس يرد على بعض الناس يقول ليقيم الحق ولأنصر العدل وليبين الخطأ، ولكن قصده التشفي والعياذ بالله، وقصده أن يظهر ما في قلبه من عداوة، وقصده أن ينتقم من ذاك، وهذا خطأ لا يجر عليها العبد. ومن جنس هذا من اتبع هواه أو اتبع ذاته أو شخصه أو منصبه أو وظيفته. قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري كتاب الجهاد باب الحراسة في الغزو في سبيل الله: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد القطيفة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شك فلا انتقش. فسماه عليه الصلاة والسلام عبدا لهذه الأمور لأنه أحبها ووالى عليها وأبغض عليها، حتى إن منهم كما ذكر مثل ابن الجوزي في السد الخاطر والجاحظ في البخلاء والخطيب البغدادي في كتاب البخلاء: من كان يعبد الدرهم عبادة وهو يصلي لله ويحج ويعتمر ويزكي ويصوم، فكان أحدهم يخرج الدرهم من شنطته من حقيبته فيقول: ما أحسنك وما أجملك، دخلت موضعا لن تخرج منه، أسأل الله أن يحفظك من كل مكروه. ثم يقبل وجه الدرهم ثم يقبل باطنه، قال: رحم الله يدا حملتك، ورحم الله حقيبة حفظتك، ورحم الله من باع فيك واشترى. من لما حضرته الوفاة من حبه للمال وجشعه بالمال أخذ خرز الذهب فابتلعه في فمه ليموت معه. قال ابن الجوزي: وقد رأينا بخيلا بخيلا عبدا للدرهم والدينار حضرته الوفاة عنده ذهب وفضة، وكان ناقما على أبنائه، يعني مبغض لأبنائه، ما يريد يرثون منه شيء، فأخذ أجرة عظيمة طوبة فجعل فيها الذهب والفضة، ثم طين عليها، ثم أمر أن تدفن بجانب رأسه أو تحت رأسه في القبر تموت معه، حتى يقول سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وجلودهم، هذا ما فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فيريد أن يقرب الأمر حتى لا يكون هناك مشوار في أخذ الذهب والفضة وتكون قريبة وحامية يلسع بها في نار جهنم والعياذ بالله، وهذا عبده. ومنهم من يقتل على نفسه فيعبد الدرهم والدينار ويوالي عليه ويعادي ويكون ليله ونهاره، وأقاصيصهم عجيبة في هذا، والملك لله. قال سبحانه، نعود للآية: أفرأيت من اتخذ إله هواه. قال سيد رحمه الله: ومنهم من يتخذ الكرة هوى، يقول في الظلال الكرة هذه يتخذها هوى، فتجده يوالي عليها ويحب ويبغض، بل والله إن بعضهم ترك الصلاة من أجل أن يحضر مباراة. ومنهم من يوالي على النادي حتى يضارب عليه من أجل على نادي آخر، ومنهم من يلبس زي النادي ذاك فتجده أصفر صفاريا أو أزرقا، سيارته زرقاء وعلمه أزرق ومداليته زرقاء وكل شيء فيه أزرق وعينه زرقاء ويرد أزرق، وتجد بعضهم أصفر في كل شيء حتى حذاءه صفراء وأظافره يصفرها لأنه صفراوي، وما أدري ما ألوان الأندية لكن على الأندية، وتجد بعضهم يقتحم ويضارب. وقد أخبرنا بعض الثقات ممن لا يشك في كلامهم أن بعضهم ضارب في سبيل الكرة حتى كسرت يده، فانظر إلى هذه التضحية وانظر إلى هذا. ومنهم من كان هلاليا وامرأته نصراوية، فلما غلب الهلال النصر قامت واحتجت فاحتج فطلقها، وهذا قد ورد بأسانيد بعضها يسند بعضا لا بأس بها جيدة ولها متابعات وشواهد واعتبارات. قال سبحانه: أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. وفي حديث أبي هريرة الذي في الصحيح: الثلاث الذين هم أول من تسعر بهم النار: الأول من تعلم علما ليقال هو عالم قارئ، والآخر من قاتل ليقال هو جريء شجاع، والثالث من تصدق ليقال هو جواد كريم. رواه مسلم ورواه الترمذي ورواه أحمد وغيرهم من أهل العلم. فإذا علم هذا فعلى الإنسان يتقي الله. قال عليه الصلاة والسلام: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فله من عمله النار. رواه الترمذي والدارمي وابن ماجه، وذكره الدارمي في كتاب أو في باب التوبيخ لمن طلب العلم غير الله عز وجل. فنعوذ بالله من سوء المقاصد، بل على الإنسان يطلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه وليعبد الله على بصيرة وليعلم الناس. فمباهات العلماء أن يظهر أنه يعرف ما يعرفون، وتجد بعضهم يتكسر بالمسائل كما يقول ابن تيمية، حتى تجد المسألة فيها خلاف بسيط أو قولان لأهل العلم فيقال فيها سبعة أقوال، ثم يورد الأقوال وتجده يزبد ويرعد كأنه جمل هائج مغتلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. وبعض الجهلة يقول هذه المسألة اختلف فيها العلماء، وهو لا يدري أن العلماء أصلا فيها خلاف، وبعضهم إذا سئل في مسألة قال فيها قولان، حتى إذا أخطأ في قول وإذا هناك احتياط له قول آخر احتياط، حتى أن جاهل يقول سألوه ما رأيك في المسألة الفلانية قال فيها قولان، قالوا الأخرى قال فيها قولان، قالوا ما رأيك في الله عز وجل قال فيه قولان. وهذا مذكور في كتب أهل العلم ممن ذكره كثير منهم في التاريخ. وممارسة السفهاء هو مجادلتهم ومحاربتهم ومجاراتهم في السفه، فإن السفيه ما لك أن ترد عليه ولك أن تفسره وأن تتركه وأن تعرض عنه، فإنه ممن يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. وأما صرف وجوه الناس فهو الذي يحب المدح والثناء بالعلم وبنشره والعياذ بالله. وفي الحديث الآخر من طلب علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 500 سنة. هذه الزيادة في موطأ مالك في كتاب اللباس باب ما يكره للنساء لبسه. وأما الحديث الأول قصدي وإن ريحة لا يوجد مسيرة 500 سنة عند مالك في الموطأ، وأما الحديث الأول فإنه عند أبي داود وابن ماجه وأحمد والدارمي بأسانيد صحيحة. قال أبو عثمان النيسابوري من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة، لأن الله يقول وإن تطيعه تهتدوا، إن تطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تهتدوا. فأطلب من إخوانا أن يمروا السنة على ظاهرهم، وإمرار السنة على ظاهرك أن تكون متزين بالسنة كقصر الثوب كإعفاء اللحية كقص الشارق كالسواك كعلامات أهل السنة الذين يظهرون بها. والباطن أن تكون متبعا في معتقدك لرسول الله صلى الله عليه وسلم متقلدا لواجبات الإسلام كالخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة وغيرها من أعمال القلوب. فاتباع الهوى نوع من الشرك، كما قال بعض السلف شر إله عبد في الأرض الهوى، وقد تعود السلف من هوى من الهوى لأنه قائد يقود صاحبه إلى النار والعياذ بالله. فكل من تكلم في مسألة أو موضوع بدون علم أو بدون أثارة من علم أو بدون نية حسنة تجده يناقض نفسه ويأتي برأي تافه ويتعسف ويلو النصوص. وقد قال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وتحكيم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرضى بسنته ظاهرا وباطنا، وأن تحكم أخلاقه عليه الصلاة والسلام وسلوكه وأفعاله وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الحاكم في أمرك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وأن تجعله شيخك وإمامك ومربيك وأستاذك، وأن تتعلم على يديه كأنك حضرت أصحابه رضوان الله عليهم وكأنك جاورتهم. فلا تقبل القول إلا إذا كان عليه شاهدان من الكتاب والسنة، ولا تقبل الأمر إلا إذا كان عليه بينة من بينات محمد عليه الصلاة والسلام، ولا تقبل الأمر إلا إذا كان موافقا لسنته صلى الله عليه وسلم. وقال النووي روينا في كتاب الحجة بسند صحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، مع العلم أن ابن رجب وبعض أهل العلم يضعفون هذا الحديث لكن معناه صحيحا، فإنه لا يؤمن أحد من الناس حتى يكون هواه تبعا لهوى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من رغب عن سنتي فليس مني، وكان يقول خذوا عني مناسككم، وكان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فعلى العبد أن يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يحكم أباه ولا شيخه ولا أستاذه، في أي أمر من أمور دينه. قال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فعند التنازع علينا نرد للكتاب والسنة ولأهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قضية أبينها لكم بضرب مثل ردت لغير أهلها، مثل قضية التطرف. هل عند المسلمين، هل عند أهل الصحوة، هل عند الدعاة، هل عند طلبة العلم، هل عند الملتزمين والمتدينين تطرف؟ من الذي يفتي في هذه المسألة؟ نسمع كثيرا من الناس هم عوام صراحة، لا يملكون كتابا ولا سنة وليس عندهم شريعة، يحكمون على الشباب بالتطرف. نقول: من نسأل؟ نسأل العلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنذهب إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وإلى فضيلة الشيخ محمد الصالح بن عثيمين، وإلى الشيخ الفوزان، وإلى الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، والشيخ الحيدان، والشيخ بن جبرين، والشيخ البراك، والشيخ بن قعود، وغيرهم من مشايخ من مشايخنا وعلمائنا. فنقول: هل هؤلاء الشباب فيهم تطرف؟ هل مثلا من أعفى لحيته وقصر ثوبه وأمر بالمعروف ونهى المنكر وصام وصلى ودعا هل هو متطرف؟ هل رأيتم في شبابنا تطرف؟ ما هو التطرف؟ إنا نسمع من الإعلام الشرقي والغربي اتهام الشباب بالأصولية والتطرف، هل هم متطرفون أم لا؟ فإن أفتونا وأخبرونا أن عندهم تطرف قبلنا وصدقنا، وإلا فلا نسأل غيرهم، ولا يجوز لأحد أن يتحدث غير هؤلاء في هذه المسائل وقس عليها من أمثالها. أيضا هذه الجماعات مثل التي في الساحل لك أن تتعاون معها إذا أصابت، وإذا أساءت أن تجتنب إساءتها حتى ولو لم تكن أنت في الجماعة. فمثلا أحسن السلفيون في مسألة أو في كتاب أو في مشروع فقم معهم واسندهم، أحسن الإخوان في مسألة قم معهم واسندهم وعاونهم، أحسن التبليغ في مسألة قم معهم واسندهم وعاونهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وفي حديث عند الترمذي بسند فيه كلام: لا يكون أحدكم إن معه، إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساءوا أساء، ولكن وطنوا أنفسكم، إذا أحسنوا فأحسنوا وإذا أساءوا فاجتنبوا إساءتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه وتعالى محذرا المخالفين عن شرع رسوله عليه الصلاة والسلام: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال بعض العلماء: فليحذر من لم يتبع الرسول في أقواله وأعماله ظاهرا أو باطنا أن يطبع الله على قلبه، وأن يزين له سوء عمله فيراه حسنا فيزداد شرا على شر، أو يصيبه الله بعقاب عاجل مؤلم لا يتخلص منه مع ما أعد له في الآخرة من النكال والإهانة. وقال ابن كثير: فليحذر وليخشى من خالف شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم، أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. ثم ذكر الحديث في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي، اسمع المثل، إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب يقعن فيها، فجعل الرجل يزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. رواه البخاري ومسلم. رواه البخاري في الرقاق باب الانتهاء عن المعاصي، ومسلم كتاب الفضائل باب شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته. وهذا له تفسير عند أهل السنة، أنهم الذين خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضح لهم الأمر واستبان لهم، لكن ركبوا رؤوسهم وأشربوا الهوى في قلوبهم. قال سبحانه وتعالى محذر الأمة عن الفرقة والخلاف: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال سبحانه: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، قيل شيعا أحزابا وفرقا وطوائف. وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فأمر الله عباده المؤمنين بأن يتقوه بفعل ما أمرهم به من الاجتماع على دينه متحابين متعاونين على الخير، وأن لا يموتوا إلا وهم مستسلمون له سبحانه، منقادون لأمره، متبعون لرسوله، محبون لشرعه، كارهون لما خالف نهجه سبحانه وتعالى. هذه من المسائل التي اختلف الناس فيها قديما وحديثا، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وإنما قلت هذا لأن بعض الناس يجعل من نفسه حكما في مسائل الخلاف، فقوله أو ما وافق قوله في وجهات النظر أو في مسائل الخلافية هو المعتبر، بل بعضهم حتى في مسائل الفروع التي اختلف فيها أهل العلم الجزئيات كضم اليدين على الصدر والجهر بسم الله والقراءة خلف الإمام في الجهرية وغيرها من المسائل يجعل قوله هو الصحيح وقول غير خطأ. وفي مسائل أخرى كمسألة هل فقه الواقع ضروري للإنسان أو غير ضروري، مع العلم أنه من قال ضروري فلا يكفر ومن قال غير ضروري فلا يكفر، وأن الناس ليسوا مكلفين أن نمتحنهم في هذا هل فقه الواقع من الشريعة، هل علينا نتعلم فقه الواقع أو نتركه، هذه ليست من مسائل الاعتقاد ولا أجمع عليها أهل العلم وهي وجهات نظر. فعلى العبد إذا لم يأتي منه خير أن يكف شره عن المسلمين. واعلموا أيها المسلمون أن خلاف التنوع لا يفسد القلوب، وقد اختلف أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في مسائل وكانوا مجتمعين متحابين متآلفين يصلون سويا ويدعو بعضهم بعضا ويجلسون سويا ويتزاورون ويتجاورون والحمد لله. فقد اختلفوا في مسائل كثيرة مذكورة في كتب أهل العلم، ومن استعرض المغني يجد أن مسائل الإجماع في مسائل المسائل الفرعية قليل، وأن أكثرها مختلفون فيها، ومع ذلك تحابوا وتصافوا وتجاوروا وتزاوروا ولم يأتي بينهم مغينة. فمن الصحابة من ضم يده اليمنى على اليسرى على صدره، ومنهم من ضمها تحت السرة، وهذا لم يعب على هذا ولم يبغض هذا ولم يعادي هذا، ومنهم من أفطر في السفر ومنهم من صام في السفر فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، ومنهم من كان يحرك إصبعه في التشهد ومنهم من كان لا يحركها ولم يعد هذا على هذا، إلى مسائل أخرى حتى في بعض المسائل المعتقد. فإن منهم من رأى أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه لما عرج بالرسول عليه الصلاة والسلام، مع العلم أن الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، ومنهم من قال لم يرى ربه صلى الله عليه وسلم، ولم يعد هذا على هذا ولم يسب هذا هذا ولم يعادي هذا هذا، فلماذا نختلف على مسائل؟ وقد سمعت أن بعض الناس في بعض المساجد في التراويح تغاضبوا في بعض الأحياء وتهاجروا من أجل أن إماما صلى بهم 11 ركعة وكانوا يرون أن يصلي بهم 13 ركعة، فبعضهم ترك صلاة التراويح وذهب إلى مسجد آخر وهجر أهل هذا المسجد، وهذا من الجهل. فإن 11 ركعة سنة، وورد في بعض الألفاظ 13 ركعة، والراجح 11 ركعة، ولو اجتمع الناس على الأمر المرجوح لكان خير. وقد ذكر الشيخ علي الطنطاوي ثابه الله أن أناسا في بلد من البلاد تضاربوا في المسجد في صلاة التراويح، يقولون بعضهم 23 ركعة وبعضهم 11 ركعة، فاختصموا وتشاجروا وبعضهم أخذ عصي وبعضهم تحدث في طرف المسجد، فحضر عالم من العلماء قالوا ما رأيك يا شيخ، نصلي 23 ركعة أو نصلي 11 ركعة؟ قال أرى أن تغلقوا المسجد ولا تصلوا فيه هذه الليلة، هذا الأحسن. وصدق في فتواه، فإن دخولهم بيوتهم وتركهم للتراويح على اجتماع القلوب وعلى الخير أحسن من أن يجمعوا وهم متناحرين على رأي من الآراء أو يبقوا في خصام وجدل، وهذا من الجهل. وقس على ذلك مثل زكاة الحلي، فإن بعض الوعاظ دار في المساجد وقام بعض صلاة الجمعة حتى في مساجد أبها وحذر الناس وقال انتبهوا أيها الناس لا يضللونكم الذين قالوا إن في زكاة إن في الحلي زكاة بل ليس فيها زكاة. طيب وهل هذا تضليل؟ وقد أفتى علماء الإسلام كثير من علماء الإسلام بأن فيها زكاة، وهي فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وأفتى بعضهم بأنه ليس فيها زكاة. أما الذي يحذر الناس من هذه الفتوى فما أصاب، ولماذا هذا الجدال؟ ولماذا أشغال الناس بهذه المسائل والمعاداة والموالاة عليها ليس من دين الله؟ قال الشاطبي كل مسألة حدثت في الإسلام فاختلف الناس فيها ولم يرد ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة علمنا أنها من مسائل الإسلام، وكل مسألة طرأت فأوجبت العداوة والتنابز والتنافر والقطيعة علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء، وأنها التي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير الآية وهي قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فيجب على كل ذي دين وعقل أن يجتنبها. ودليل ذلك قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فإذا اختلفوا وتقاطعوا كان ذلك لحدث أحدثوه من اتباع الهوى. فالإسلام يدعو إلى الألفة والتحاب والتراحم والتعاطف، فكل رأي أدى إلى خلاف ذلك فخارج عن الدين. ذكره في الموافقات وفي الاعتصام. بعد الأذان نستمع لبعض الأسئلة. الحمد لله، هنا سؤالان فقهيان أجيب عليهما ثم أجيب على بعض الأسئلة العامة. يقول: هل النية شرط في الوضوء؟ يعني هل يشترط في وضوءك أن تنوي أنه وضوء؟ لأهل العلم في هذه المسألة قولان. ذهب أهل الرأي الأحناف والثوري رحمهم الله إلى أن النية ليست شرطا في الوضوء، وهي من باب والوضوء من باب التنظيف. فلو غسلت أعضاءك على سنة الوضوء ولم تنوي أنه وضوء جاز لك عندهم أن تصلي به الصلوات، عند الأحناف والثوري أهل الكوفة. وقال هو ليس عبادة وإنما هو تنظيف وتطهير. وذهب الإمام أحمد والأوزاعي وأبو عبيد وابن المنذر والليث بن سعد إلى أنها شرط وهو الصحيح، واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فلا بد لمن أراد أن يتوضأ من نية، وهو الذي وافقت عليه النصوص وهو القول الراجح في المسألة. فإذا مثلا غسلت أعضاءك كالوضوء ولم تنوي به الوضوء لا يجزئك حتى تنوي أنه وضوء. فمن اغتسل تبريدا أو توضأ تبريدا لا لأنه نية الوضوء لا يجزئه، لا بد من النية. المسألة الثانية: هل غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء واجب أم سنة؟ هذه كذلك مما اختلف فيها العلم، وإنما أبينها لطلبة العلم. فقد ذهب مالك والشافعي إلى أنه مستحب. مالك والشافعي ذهبا إلى أن غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء مستحب، وأن من فعل ذلك فلا شيء عليه، يعني من أدخلهما قبل أن يغسلهما. وذهب الإمام أحمد، وهو قول لعلي بن أبي طالب ولأبي هريرة ولابن عمر ولابن المنذر ولجمع من أهل العلم، إلى أنه يجب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء وهو الصحيح. دل على ذلك حديث الصحيح: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا أو يغسلها ثلاثا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول: قلت أنت في أول المحاضرة إن علينا أن نجتمع جميعا تحت حزب الله، ويوهم هذا حزب الله هذا الذي في لبنان. لا، لم أرده ولم يفهم الناس إن شاء الله، بل حزب الله المذكور في القرآن: ألا إن حزب الله هم المفلحون. يقول: ما رأيكم في كتاب تنبيه الغافلين من النيسابوري؟ فيه أحاديث كثيرة موضوعة ومكذوبة على الرسول عليه الصلاة والسلام، وأرى أن طريق الهجرتين ومدارج السالكين ورياض الصالحين والترغيب والترهيب تغني عنه، وفي بعض اللفتات الجميلة. يقول: إذا كان الانتماء إلى أحد الجماعات العاملة للإسلام التي تجعل الكتاب والسنة هي الأساس والمرجع مع محبة كل العامل الإسلام به من دون تفضيل لأحد منهم على أحد ومن دون تخطئة، فما الرأي؟ ليس في بأس أن يعمل أحد مع جماعة إسلامية تريد الله والدار الآخرة، بشرط ألا يوالي على هذه الجماعة ولا يعادي، وبشرط أن لا يجب على الناس أن يتبعوا هذه الجماعة، أو يقول أن هذه الجماعة هي المصيبة وغيرها المخطئة، أو أن جماعة المسلمين تنحصر في هذه الجماعة ومن شذ عنها شذ في النار. هذا لا بأس أن يتعاون معه، لكن المسلم يتعاون مع الجميع فيما يحسنون ويتجنب إساءة الجميع. يقول إذا علمت أن بعض الناس يوالي ويعادي على فئة أو طائفة ماذا أفعل؟ تنصحه وتبين له الحق وتدعو له بالرشد والصواب. ما رأيكم في البث المباشر؟ كان هناك وعدا أن تكون هناك محاضرة، وقد دللتكم على بعض المحاضرات ككتاب الدكتور ناصر عمر ومحاضرة للدكتور محمد عبد اليماني قديما تبين أضرار البث المباشر وماذا سوف ينقله للناس إلى غير ذلك. فعسى أن أجمع بعض الوثائق وبعض المعلومات وأذكرها لكم إن شاء الله. هل يجوز للموظف أن يترك عمله من أجل حضور هذا الدرس؟ لا يجوز له أن يترك عمله من أجل أن يحضر هذا الدرس، فإن أذن له رئيسه والمسؤول عن حضر، وإلا فليبقى في وظيفته وفي عمله لأن ذاك واجب وهذا نافلة. ويمكن أن يصله الشريط الإسلامي إن شاء الله ويستمع للمحاضرة والدرس. يقول هل قراءة الكتب المختصة في العلوم العلمية كالإحياء والكيمياء والفلك ومناقشة هذه الأمور مع بعض الناس من الهراء المضيع للوقت؟ لا، كل بحسبه وبنفعه وفائدته. إن كنت تناقش هذه المسائل للنفع والفائدة في المجلس وأناس يستفيدون أو طلبة علم متخصصون أو وراها فائدة فلا بأس. أما تأتي إلى أناس لا تتسع عقولهم لهذه المسائل، وتأتي إلى أناس لا يعرفون الوضوء كأعراب وجهلة، وتخبرهم عن ثاني أكسيد الكربون ومكونات الهواء ونسبة الهيدروجين والأدروجين وغيرها، فإن هذه طلاسم وهذه لا تصلح أن تتحدث بها وهي مضيعة عهر الوقت. حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ حدث الناس بما يعرفون. وبعضهم قد يتكلم في هذه المسائل ليتبجح ويظهر أنه عنده علم، حتى إن بعضهم يتكلم ويرطن الرطانة مع والديه العجوزين الإنجليزي، يتكلم لهم بالإنجليزي. يقول الشيخ محمد الغزالي الداعي الكبير هذا على أن هناك يعني بعض الملاحظات لا يسلم منها البشر وقد بينت في كتب للفضلاء، لكن لفتات تعجب. يقول كنت أستمع إلى صوت أمريكا مرة في الليل، وهناك برنامج عندهم ما يطلبه المستمعون، فسمعت رجلا من العرب من بلد عربي يدرس هناك، أرسلوه أهل أبوه عجوز وأمه في بادية في خيمة ينامون على زبالة، أرسلوه يدرس هناك. فيقول له المذيع ماذا تريد أن تهدي لأهلك في بلدك العربي؟ قال أغنية شادية. قال فعجبت لهذا الرجل، خرج من بلاد محمد صلى الله عليه وسلم بلاد الرسالة، وكان ينتظر منها أن يدعو أولئك إلى الإسلام وأن يدخلهم في دين الله زرافات وحدانا، فذهب هناك ووالداه ينامان على قمامة وزبالة في خيمة مقطعة في الصحراء يهدي لهم أغنية شادية. هذا فكر هابط. فقصدي أن معلومات الناس أو فهم الناس أو مواقف الناس أو إدراك الناس مختلف، هم درجات عند ربك. بعض الأسئلة لا علاقة لها بهذا الدرس، لكن هنا أيها الإخوة، أحد الإخوة وصلتني رسالة الآن يقول الأخ عبد الكريم، وهو رجل صالح كان في أبها مصري الجنسية وكان من الملتزمين والمستقيمين، نسأل الله أن يتغمده برحمته. توفي في حادث سيارة قبل 3 أيام، وكان ممن يحضر هذا الدرس وغيره من الدروس ويزاحم طلبة العلم بالركب في حلق الذكر، كان محبا لله ولرسوله ولا نزكي على الله أحدا، متفانيا في خدمة القرآن الكريم وتعليمه للناس، وفجأة مات في حادث السيارة، لا تنسوه من دعائكم. نسأل الله أن يغفر له وأن يتغمده وأن يقبله في من قبل وأن يكفر عنه سيئاته. يقول وقد ترك 4 أولاد وزوجة، أصغر الأولاد 6 أشهر وأكبرهم 4 سنوات، ليس لهم عائل بعد الله ولا كفيل إلا الله ولا وكيل إلا الله. فرجاؤنا من الإخوة الحضور أن يمدوا يد العون، وسوف يكون هناك شباب يستقبلون تبرعات المسلمين ويوصلونها لهذا الأخ الكريم. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في دار كرامته. يقول الأخ يلاحظ زحام في المسجد وكثرة حضور حتى من النساء، ولكن لا أرى الأماكن مهيئة. على كل حال هذا ليست بنت الساعة، لكن من زمن ونحن نقول هذه، ونسأل الله أن يحلها بحل من عنده، فقد عجزنا فيما فعلنا. يعني بنيت المظلات التي ترون ثم زيدت ثم زيدت، وفي الأخير أصبح الناس يصلون في الشمس والبرد. فأسأل الله أولا أن يكتب الأجر لمن تحمل الشمس والبرد، وأن يجعلها في ميزان حسناتها. وأسأل الله أن يسهل الأمور وأن يهيئ توسعة ترضي كل مسلم في هذا المسجد. وإلا وصلت عشرات الرسائل، ومنهم من كلمنا من المشايخ والإخوة، بل منهم من تبرع. ولكن على كل حال عسى الله عز وجل أن يسهل. يقول ذكرت أن محمد بن تومرت أسس دولة المرابطين في المغرب، والصحيح أن دولة الموحدين، صدقت، دولة الموحدين أسسها بن تومرت، ودولة المرابطين أسسها يوسف بن تاشفين. نعم، ومن من الموحدين الذين يتبعون بن تومرت عبد المؤمن بن علي، وهو قائد جيشه في الأخير، وكان رجلا كان في قرية مع عجوز، أمه عجوز تطعمه، مات أبوه عبد المؤمن بن علي هذا، وأتى بن تومرت يزور القرية يدعو إلى الله. بن تومرت كان داعية كبير ربانية، فوجد عبد المؤمن بن علي هذا كبير الجثة نائما، والنحل أقبل عليه من كل جهة. قال بن تومرت سوف يقبل عليه الجيش ويلتف به الجيش كما يلتف به النحل. ثم أيقظه وعلمه القرآن وأخذه ورباه معه، فقاد جيشا ما يقارب 300,000، ودخل قريته. فلما دخل قريته خرجت العجائز على سطوح المنازل يغطرفنا وينشدنا، وتقول عجوز وهي تصيح هكذا يدخل الغريب. فوقف الشعراء، فيقول الشاعر في عبد المؤمن بهذا: ما هز عطفيه بين البيض والأسلي مثل المؤيد عبد المؤمن بن علي. يقول ما هز عطفيه بين البيض والأسلي بين الرماح والسيوف مثل الخليفة عبد المؤمن بن علي. قال احذف القصيدة وابقى هذا البيت واملأوا فمه جوهرا، فملأوا فمه جوهرا. هذا من أخبارهم. وأثاب الله الأخ يوسف بن تاشفين ولي من أولياء الله وعابد، وفيه خير كثير. فهذا مدرس التاريخ، وأعطي القوس بارها: قد علم كل أناس مشربه. أيها الإخوة الكرام، لا أريد الإطالة عليكم، أسأل الله يجمعنا بكم في دار الكرامة، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجمعنا على الحق، وأن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يجعلنا من أتباع رسوله، وأن يثبتنا الحق حتى نلقاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.